بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسوة جنة سورة السجدة وحن نودن بيسي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون قد كاس إلهي آيات كسر رميي ومركي آيات إلهي الغد الأخرية سجود والدعية إلهي التصبيح سنة يكون مهدنا عن إسكبرين همين كينا سجد كادو سجد كادو بدنيا هاي سجد يعني عبادة هي صلاة وتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وتكسر نودن بسيط أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وحن الله ورمي صحيح أهل سمتوا أهل كان مؤمن إلهي وكور رميا عدالة ديسة إيا كرم كيسة ديخ سينما ديسة إنسان سنين حكم كيسة قيامة قفكي إلهي آيات كيسة رمي ورسوشي سراعي ووحي إلا أمريك صباحي إلا غرابنا كتجي إيا قف فاسقة وإلهي داعدي سكبحي ورسوش إلهي بيني لواس إنسان سنمي بحي عدالة نعسان عين qof markii uu garaacsaday ilaa uu ka dhintay ilaahay ku jiray iyo qof markuu garaacsaday xumaan bilaabay kuna dhintay labaas dilayna isku meel baa la geeynaa cadaalad ma noqonaysaa ilaahay marka cadaaladiisa waxay tahay qofku wanaag haduu samaysto wanaagaas inuu fadligiisa ugu naxariisto jannadii qofkan xumaanta asagu ku dhameystay oo gaalka ah أستغر إلا عذابه عدل أفمن كان مؤمنا قف مؤمن إلهي رسوش سرمي كمن ملمدي كان فاسقا أو فاسقا أو داع إلهي كبحي أو رمين أن لقهر الله يرسول مدنا يكتب انت وقفنا الله ردنا إلهي قدر لا يستوي مسلم انت وراب قف لنبا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لباس اسكم مدهان دك وجيدا لا يستوون الوسي أتكي أفمن كان مؤمنا قف على الرمي يرسوش يسا كمن يولم ديهاي قف كان فاسقا طاعد إلهي كبحي لا يستوون لباس مصنع وعما ويمان دون تصورة الجافية أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم بدك حمان تسميه وحلو ملايين يسيرين كلام بدك إنه كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وأيضا نقل سواء محياهم ومماتهم إن يسنين رشد دمشد هذا مسلم قفكي لا يوسريهن ساء ما يحكمون بروحكم وحايا حكمان أي حما علي سيوكا سورة الصاد وحنوه من دونتا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وبربر ديقيد إلى بربر ديقيد قفوا ناكسن يغفهم أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض والسجر دين لباس محاوم ليسنا سمتك لقينه أم نجعل المتقين كالفجار متقين تيفاجرين تينا سمتك لقينه ساسي أم ليسان ما يكن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون marka ilaahay aqtiisa masina faasiq daa'ada ilaahay ka baxay iyo qof muumina ma sinna tafsiir ba marka la sameeyta duuduub ay ahaad warkii la tafsiiriyo xukunkii amma alladina aamanu dadka alle rasuul rumeeyay wa amilu salihati a'mal wa nasan sameeyay oo qulubtooduna aayad ilaahay rumeeyeen amal salihana waxay ka sameeyeen jawaarihdi falahum ilayhim jannatul ma'wa jannada maartay lagu hoyanayo oo guriyaha iyo maartay qolalka ay ka degayaan halkaas in jannatul ma'wa wa jannat ay degayaan ku hoyanayaan bayley amma alladina amanu dadka alle rasuul rumeeyay wa amilu salihati a'mal wa nasan sameeyay a'mal wa nasan marka tirbaanta waajibaad iyo sunanki iyo maartay silatul rahim amilu salihati wa hadana soo galay wa alla wixii samafalo dhan wa amilu salihati wa lamta albaqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan albaqiyatu salihat wa wax alla wixii qofku u sameeyo ka haray markii uu dhinto baqiya baqiyay noqdeen asagii ka dambeeyaan sadaqa jaariye uu sameeyay ilmi lagu intifaac u qaray ama dad baray yaani wala salih uu ka tagay waxa sanow baqiyatu salihat oo asoo dhintay soo gaarayaan فلهم وحليهم ضدك إيمانك يا عمرك صالح عليهم جنات المأوى جنات الوهو ينايه نزولا ومرتقاد إيا كرامة إيا ضيافة بما كانوا يعملون وحي الدنيا صلى الله عليه با لقاء بالمرينة نزولا وحي الله استعمال نزول كما يهيئ للضيف قفك مرتدى وحي الله دياري والله تلقى نزولا من غفور الرحيم وينوئ ما أنتم يعني وحال لسو دوين يا الله مرتقى هذا يا لغم موسى يا لكرامين يا بما كانوا يعملوا الدير عمر كي ونحسن هاي سوى سمايين با هذا لغم دوين يا كوا سوادت كي ونحسن هاي وأما الذين فسقوا يعني باعدي كبحان إيمان يا عمر سالح من الله إيمان لما إيمان وأما الذين كوا فسقوا طاعة إله كبحي إلا دتكم الله أبو ري إباد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قفكم الكذب إلى الذي لقوا أيها فاسق خارج عن طاعة طاعة إله لقرب كبحي أما الذين فسقوا كوا طاعة إلا كبحي فسق أصل في سبح الله استعمالا وحيالها قلبك لك بحيره وكنت إيوح الله متك وحس قشرك ملك كبحا فسق عن قشره قلبك سكبحا قفك أنا أكسي بتي وناجي إيو خيرك الله تلقى للينا وفاسق أما الذين فسقوا فمأواهم النار كورهم على الجنة المأوى كوانا وحوية فمأواهم النار هيتكودا يقريه ودوا النار كلما أرادوا مركز طائدانان أن يخرجوا إنا كبحان منها النار أعيدوا فيها والوعلين صباح مركز سيدادهم كل هذا أدنا والوعلين كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها من غم وعبر ميا marka umurmaana siraad kar soo aada algu xilina suuratul hajj ku soo marnay minha min ghammin u'idu fiha kullama aradu markasta ay doonaan an yakhruju minha naarta inay ka baxaan u'idu fiha walgu xilinaya fudayl ibn iyad onin wanaagsana u'ira wallahi innal aydi labuthaqa قعموا وحرحرين وإن الأرجل لمقيدة لبون أيون ودبرين وحباكوا حرحرين سلسلة ذو وإن اللهب ليرفعهم والملائكة تقمحهم لهب يقول لكم karbu soo qaadaya markii islaadeen baxa malaa'ikada ku xirinay fa muqmahun idil aghlalu fi a'naqihim wa salasilu yushabuna fil hamim thumma fil nar yusjarun wa qila lahum halu yiri dhuqu ladamiya adhab an-nar nar ta'adab keda alladhi adhabki kuntum adhaidan bihi adhabka tukadhibuna kuwa beeniya adhabka dhijirtan mata hadha al-wa'd in kuntum sadiqin hadha ladamiya alayha wa lagu marka aybaynaya tawbiq i'aran iyo maalata taqri' wa qila lahum halu yiri dhuqu ladamiya adhab an-nar نار تعذاب كذا الذي عذابك كنتم أذاهدان دي عذابك تكذبونك وبينية ودي جنسان مجره عذاب حساب مجره هذا الدنيا اللي يمان أفصحر هذا أم أنتم لا تبصرون إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سلام عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أما أتكيس أما أتكيسنين ولا نعلم رمو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إلى أوليه ولنذيقنهم والله لنذيقنهم وقسم نار لانتو لنذيقنهم وحال إنسينينا من العذاب الأدنى عذاب كيت دواي أما يرأي خفيف كأهاي أو مصائب تغدوية إيا جروينك يا آفاتك يا بلايوينك إيمانا يا وحاسب الدنيا الودنسين يا قال الله القفالنا يا مروى اللهين يا مرقى جي بلايا الوصل لذا يا عبار وعذاب الأدنى مرقى الله في رياء آخرة دون العذاب الأكبر عذاب كيوينا يا قيامة كسك بأيق العذاب انت مكاس لقارب ولنذيقنهم وحان لدنسين إنا من العذاب الأدنى عذاب كي دواي أو الدنيا لباتوين كالقاجوين كالمصيبوين أيال إدنسين إنها دون العذاب الأكبر عذاب كي ويناي كسوكي انت اللقارين آخرة لعلهم بل إنا يرجعون أي اللابتان ومعاصدة يدنوبتا يكجران أي كاللابتان إله إطابت كيانان أو إصوان نقضان إلهنا ويديستان طوو عبد الله بن مسعود وقف سري العذاب الأدنى ما أصابه من القتل والصبي يوم بدر قال الله يقول دعي دل يقفال تضباتنا ولقى دلي قريش تضباتنا ولقى قفاشي وبدر بيقول دعي إيا وحلا من أمارتي لباتين كانوا قد دعي oo abaara iyo gaajooyin ilaahay ka cuneen maqaaradii iyo arkii gaajo daraaje waman adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun waman adlamu ya ka garda rabbadan mimman dad dhukira bi ayati rabbihi رب آياتي سقف الحسوسيي ثم أعرض عنها آياتك لك جيسر رمين وآيي قف كاسياك قرد ربضا لا أحد أذرك قف قرد ربضا إلهي آياتك سود الجيل بقى الحسوسيي نبي محمد الله وصول ديبي ودي لنا وسلوسية ومن أظلم ياك ظلم بذن ظلم وحلرا وضع شيء في غير محله شيء أو ماشي لو تلقى لي محلكي ما لنا هاي لسعر من أظلم يا كقرد ربضا ممن ذكر بآيات ربه ضد الحسوسي آيات ربي وصد جي أما كوي مارتي كونك اللي أركي أما كوي معجزات كهاي ثم أعرض عنها آيات مكا كجيستي والرمين وايي oo ka tagay si waxaan garanayn ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وصمرني قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى إنا من المجرمين والله هندد يا مركا قفك سلا سمائي آياتك الله كجيسي إنا أنه منتقمون وكأر قوصرنا من المجرمين دنب لياش هو دنب لياش أو سلا سمائي وحام كأر قوصرنا أرقوصر في أدر إنا أنه من المجرمين دنب لياش منتقمون وكأرقوا سنعنا ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل إلهي ونقوم رميا أدون كيسا رسول كيسا موسى عليه السلام إنه كتاب توراة السيئي نبينا محلي سلاس وكلا أدينا كتاب الوسين يا أخشكت ولقد حقيقة آتينا موسى نبي الله موسى وحاسيني الكتاب كتاب التوراة هاي فلا تكونها أهان نبي محمد في مرية مدشك أغسطقا من لقائه كتابك إلهي كوسى الدجينة لكل ميسي وتفسير وحكرا المفسرة ولقد آتينا موسى الكتاب نبي الله موسى كتاب في التوراة سيني فلا تكونها أهانين محمد في مرية شكها وغسقنان من لقائه لقاء موسى نبي موسى لك ربيس إن الله كل ميسد هكا شكل أدوكي الله كل ميليلة الإسراء والمعراج ولبا أبال بضل أقالي مركي كنت صلاة دول أصوحا بارسدي والله أصو واجبيي أي أيه من نبي موسى نبي عليه الصلاة والسلام مركز كبير محل وصافر انتاس وما دادنا هو ذكرته أنا ربنا إسرائيل تجربه مركز ربي كل هذا وحتر هذا فضيت ويجيس إلى إلهي لكافة إسرائيل دور مرة مركز كل هذا إلى مركز الدنباء شان صلاة هذا لقد هي أقول لي إذا حق أجر كان فمت كيف يلم التهاي لكن عمل هو شانتها شنتي مركز توانكو ديفو وكنتنكي حقي ثوابي أجركي هلكي صلاة با طبان بيقولي أنت من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لكن فعلك وشن مركز نبي الله موسى ولك المي ولب مارة إلهي إنه تخفيفه ويديسته أي لك المي وأنبياء الأمان قاسوا لك المي نبي عيسى نبي الله إبراهيم نبي الله موسى آدم فلا تكن في مرية من لقائه مركا لقاء موسى ونغكرتا ليلة الإسراء والمعراج لك المي وجعلناه وحنكرقنا كتاب التوراة هاي هدى لبني إسرائيل هدى يعني هاديا لبني إسرائيل بني إسرائيل كتاب هرمونية باكرقنا نبي الله موسى ولا عليك ما جعلناه نبي موسى هدى لبني إسرائيل لا والله وسكينا اسمه ديدنا وجعلناه كتاب كيا نود بيهد وحان كيا لني كتاب كي توراة هدى لبني إسرائيل ربنا إسرائيل مد هنونية ما كده جناي المكثير علينا يا جعل موسى هدى لبني إسرائيل لا موسى كده مكنا موسى دي لقالي أنا وصعنا إسا كتاب كنا وصعنا إسا فلا تكن في مرية من لقائه قال من لقاء موسى ربه عز وجل تفسير كاس الواجرة وجعلناه أي الكتاب الذي آتيناه كتاب كأنسيني هدى لبني إسرائيل سورة الإسراء كسو مرني وجعلنا منهم أئمة واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل اتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل تاسنا مركوا اجرت وجعلناه كتاب كي انسيني هدى لبني اسرائيل تفسير كسبودين وجعلنا وحن كيالني بنو اسرائيل منهم ايغا حقودا ائمه ضد امام يالا او لو ديدو يهدونا ضد كهنونيا توسيا بامرنا انا امر كان بل ضد كهنونينيا لما صبروا مركي صبرين با ائمه لغا دغاي وكانوا باياتنا يوقنون ايات كاننا اي نقدين كو يقينيه او دب رومي ربنا اسرائيل لما انتم مولى حمين ربنا اسرائيل تطفي عندها كجري ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وعن صامرني ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وجعلنا منهم من بني إسرائيل وحان كردقنا كيالني أئمة إماميال إمامك وقف لقضيده يهدون بأمرنا يهدون دكار وصمرني هديك وعلى استعمال لبر سيابات هنون الإرشاد والتبيين وهديناه النجدي كتاب القرآن كه يا أنبياء يا دعاء هنون وعلى سيي تبيين يا إرشاد ان ذكروا عدايان وحكوا هنونيان وانك لا تهدي الى صراط المستقيم نبي رب الله عليه السلام هدايه لبعض وحتى هدايه التوفيق والتاييد والالهام هدايه قلب ايمانك لغريو الى اسف انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء مركه هدايه الله سوغي انبياء اما كتبتا اما ذاتك الدعاء داوى هداية الإرشاد ذاتك إن حق تصان أشاغان وهديناه النجدي لوضي ودالك العدي حق إبادتك وجعلنا منهم وحكية للربر إسرائيل أئمة إماميال يهدور ذاتك تصية وكهنونية بأمرنا أنك أمر كان لما صبروا مكي صبران أي وقت كيستان أوامرت إلهي فري نوايد إلهي أكرر يا بي وحي رسول لرهماية أي رسول شراعان وحي دم كسو قار الدعوة أي كسبران لما صبروا لكن بدكي أي وقت صبرين بدلي كتابكي أما تحريفي أي مقام كسوة لقسي أبر بين مغدان وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وصلوا تقال لكن دفع عنا كجري جعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أدوية لك صبران يعني شاوات كذي وحي قروح كجري طاعدي أنادي كصبران مصائب كي يمد بك صبران ونبقى يمتحان وكانوا بآياتنا آيات كان وحيا يوقنون ويقينية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالم ورقص سلام مريضتك مركع جري إن ربك ربك أبو هو ربك أبو يفصل بينهم ذاتك وكالبحنا يا يوم القيامة ما ننت قيامة فيما كانوا وحي أيهايين فيه شيء يختلفون وحي سدي درايين ذاتك وسخلاف سنايين أو أما عقيدها النقدين أما وحك لها النقدين وكالبحنا يا كنا قر له إيا كنا مارتي قردرا لكن الدنيا ذاتني والمرح شاقنا يا أصول إنه سحق تاقين سيحصل قرر إن ربك ربك هو ربي يفصل بينهم تتكوى كالبحين يا يوم القيامة معلو كالبحين يا فيما كانوا فيه يختلفون وحاد اسدي ديه او يعني عقيدتي حلاشي حارانتي وحاصل وحلي وحوا حلال بختي لي وحلال وحوا حلي وصح انا وحان ددك سو غارني وحاصل ولا كلب هنا اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ايضا الله نوغه ورميا ددك رسوش بينيه miyaysan u cadaanin in misadad ayaan halaagnay oo ayaga ka horeeyay markii rususha beeniyeen oo ay maarata khilaafeen oo ay rususha ulaymaadaan inay ama dilaan ama ay u dhaartaan yiraahdeen way dileen markaas la halaagay rususha ilaahay maarata yiraahdeen oo gargaar awalam yahdi miyaysan u cadaanin اللهم كوان قريشة كم إنسان أهلكنا بابي من قبلهم أيها هرتوذة من القرون قرنيال يمشون ولله وحكسوا عنيا كوان قريشة في مساكنهم قريولي وخرافسان وباباسان بمريان وددي لقوها لأجي بمالك السهرية دار مريان مركين يكون إبراقا تاني أهد وماشان لك الوهر هذه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم ظلمي دولها يا مركة فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أي مركة علي أرمتان مياي سنوع دان إلمسان بابي إندك هذه مركة كجوك سوايان nabiga ay beeniyeen oo khilaafeen ayagana wala baabiinaya kuwaas waxba laga ma hayo halka xisoo minoo min xadin aw tasma'u lahum rikzan wahshan qara laga ma maratay maqlayo ma laga dareensana ahad meeshii ku baaqi noqday awalam yahdi miyaysan u cadaanin lahum kuwan quraysha kam imisan ahlakna baabiinay من قبلهم أيها هرتودا من القرون قرنيال إنه سأمضان بابهم قوم نوح رجسوا بالله قوم صالح قوم هود قوم شعيب قوم موسى ومارت إبراهيم ولوط يمشون وحكسوا عنيان كوان نبي قبيلي في مساكنهم كواس ودوين كودي وريهودي بيكسوا عنيان wax meeshii deganna ma la amiran guriyooda baabaasan yihiin waa ka tageen kaan lam yaqnaa fiha wala ayada la joogi ba lagu nagaa in fi dalika arinka la soo sheegay tagitaanka dadkaas ay tageen oo la halaagay la ayatin calaamad ba ku sugan tusinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala sunnadiisa dadka rususha khilaafa وبني الهلاك إن في ذلك الآيات باقصغا أفلا يسمعون ميسن مقلين وحلو شيئا ويسن قادنين سمعي وآه وحمقلد وحفامد يتدبر عبر قصغا المركة يوانا يأدل ظاهرة وموقتة وحكود دقيقة كاس وبين انت بينيين رسوشي خصوص ذاتك راعان ولا بدبادية أفلا يسمعون ميسا مقلي ذاتك كهر مري أخبارتو دي يصير أرنتو دي مغطي أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وحان قالينا هدنا أدلة التوحيد oo ilaahay naxariistiisa iyo ihsaankiisa oo dadka iyo adoomada u galay tusinayaan ilaahay awoodiisa iyo wahdaniyadiisa awalam yaraw miyaysan u jeedin oo isan ogeyn anna anagu nasuuqu inaan soo kaxaynay الماء بيها إلى الأرض الجرز بيه ربا دول مارتي قللناي أو إنجاجي الجرز والأرض اليابسة دول كي قللناي إلى الأرض الجرز ودول وحكب حي هذا يسجرين وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا ودول بنان أو حيرمي أبارت درابير وحك صباح هذا مجرى أولم يروا ميسا أركين ويسا أغير أننا نسوق الماء بيها إنا وضنا كحينا إلى الأرض الجرز دول بنان وعبارة فنخرج به بيه أنقصوا بحينا زرعا أبور تأكل منه أنعامهم حوله دائم عنيان وأنفسهم نفسده دائم عنيان وإمارة الله بيرني بطي الدنيا الله بدواعنا وكفى إلي سنيان أفلا يبصرون ميسان أركي نعمة إلهي وقالي فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا انت اسمح الله سمعي متاعا لكم ولأنعام متاعا لكم ولأنعام أذنك إي حولينا والرحيم ودي وايان حولوا وإما الله هايان نذكر وإما الله هايان دي وايان وإحنا للا وإمارتي هلا فنخرج به بي وحنقصب ان زرعا ابور بنقصب ان تاكل منه زرع يسكعنيان انعامهم نعمولايدودي وانفسهم يا نفسدودي افلا يبصرون ميسن اركي نعمه الهي وايه لهم ارض الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمن يأكل حبا إيا زرع واسلمت وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكروا أيوة عن توضكم الشخير نعمضنا الله سبحانه شكرك يا الله يا لك ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون إلى نغور رمي قارض سيدا يودك دك سنيان عقابك إلهي إنه كدعه يعرديس أيضو فقيسي يبيني يعني تصويره ويقولون وحليهم ونبي كليهم متى قرموا هذا الفتح كربحين تان أما هذه قرمان الكربحين وأسول الجنة هذا سمرنا قرمي كرسار إيمان الفتح وكربحين فافتح بيني وبينهم فتحا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق احكموا كاساردوا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وحضنا صمرنا استفتاح اسمك وكلا بحيد بدك لك الحكم ولك الأسارة كان حق لي كان حق درك صعب ويقولون وحليهم قالوا متى قرموا هذا الوعد هذا الفتح الجيدة كلا بحيدتان قرمي أهانيسا سيد أشيغي نبي محمد قرمينا لوكا قرقاريا سيد أهو أشيغي نيسيد إلا هذا مرنا ما كانينا مرة أضعت كان يا قل وحترى هذا يوم إن كنتم صادقين هذا رون شيغيسي قل واحد ترى يوم الفتح كرب انت مال انت هذا لا ينفع وحما ترى الذين كفروا هو قالوا بي ايمانهم هم انت مال انت اي وحما ينيا هم ترى هم انت على وتر قال الدنيا وحيمان دونتا سورة أعراف عن قصة مرني سورة الماء عمرنا أنعام آخر كيف يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير فريق فأرمين مركي أيتما هذا وقته توبدا لحيري وغراء العقف صباحه أما وقتها كدام بأي مركي نفتها كان اعتماده وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تمت الآن وللذين يموتون وهم كفار مركز رماء بلا إيمان لكن أيضا مركي أعداد كي أركان مركز الرمين إيمان كي فرعون هذا محوطر بد مركي لغوغ رقين محويني وحان رمي رب إسرائيل رمي قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من نفسي رقمية مرق إيمانك هو الدنيا لا. قل وحتى يوم الفتح ما أنت تتكلك ربحين أيه لا ينفع وحما ترى أيه الذين كفروك وقالوا بي إيمانهم إيمانك ما أنت سلوا حرمين أيامك حقيقة أركان ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون حرص أمر زمان مجلت لم يلين ولا هم ما يسنعان ينظرون كل السوق لما كارين فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده آمنا بالله وحده وكفر بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون والأسوغ يلوك هذين معهم كواس مالك الفتح والقضاء والفصل لتكلك ربحيه فتح مكي هذا كفصيري تفسير كاسو لك حب بذيه فأعرض عنهم كوا إسكاقات جيسو وانتظر سوك انت لقاها لاغا ايو إنهم أيغو منتظرون أيغو واسوك ايا فأعرض عنهم كجيسو كوا المشركين تا أضبنا المارك الشغل هذا إسكوات وضع نبي محمد وانتظر سوك إنهم منتظرون أيغو واسوك ايا وعلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين مركا استسلقوا إلهي وكو قرقاري دونا وكو يباهي وكو بلنق هذا يا إلهي وكو أوفين بلنق الإلهي مكمبحو إنهم منتظرون أيونا وسقيان بلا يحيك لسقيان أم يقولون شاعر نتربصوا به ريب البنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين سورة الأحزاب وسورة مدنية أيام تام حسودني إلى سورة الفرقان لقصوا بلاده سورة مكية بزجة مركب كنا صنعنا سورة دي مكية هاي وحان كنا صندوقنا سورة مدنية وسورة ده هدلوها الرئيس ولبقى هذا لا ارتعي تفاصيل لا سورة الأحزاب مدينة كسوة دكتين عادي نبي مدينة وجوغي طبعا كيسانا آيات كيدنا وتضواتا يسدح آيادات سورة الأحزاب وحي كور رميسا سيدة سورة دي مدينة هاي تشريع ومدى إسلام كان لو جدين ايو وحي نمارة كور رميسا الرمو عام اه يا رمو خاص اه دارهان arimaha qoyska ay ka hadli doonta waxay ka warami doonta suuradu tawjiihad iyo aadaab islaami ah oo ay ka mid tahay aadaabta waliimada iyo aadaabta asturka iyo xijaabka iyo dadku inaysan isqaawin mucaamalada nabiga kaleey salaatu salaam lagula mucaamalaanayo iyo sida loo ixtiraamayo nabiga. Waxay kaloo ka hadli doontaa suuraddu ahkaam tashriiciya sida dihaarka ninka uu yiraahdo xaaskiisa anti calaya ka dhahri ummi kafaarada laga rabo, iyo axkaamta tabanniga oo jaahiligii jirtay qofku inta wiil uusan dhalin intuu u bago shaqadiisa firfircoonadiisa inuu yiraahdo inaan hebel hebel weeyaanaa maaragtay wiilkaygii uu yahay. Tabanni baa dhihi jiro wiilka dhigasho iyo dhaxalka oo isku dhexli jireen waagii hore muhaajirnimo iyo qof muslima, muhaajir iyo ansaari baa isdhexlayay. Laakiin markii dambe arrinkaas waa la joojiyey oo dadka qaraabada ayaa isdhexlaya. Waxaa laga hadli doonaa wiilkaas, wiilka uu qofku ka dhigtay haweentii uu furo in uu guursan karo ninkaan wiilka ka dhigtay, oo xukunkaas waa la joojiyey jaahiliga ah. Wiilkaaga adiga haddii haweenta aad qabtid ma guursan karo, haddaad furtid waa idris, noloshaada iyo geeridaada midna ma guursan karo. Walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i soomaali, sida aabbuhuna usan u guursan karin wiilkiisa haweentii uu ama ka dhintay ama uu furay, ma guursan karo asaga. Laakiin jaahiliga mubaax iska ahaad islaamka qaar way jirtay. Waxaa laga hadli doonaa nabiga kaleey salaatu wasalaam haweenkiisu asbaabta ay ku bateen xikmada, yacni haween badan nabigu ka dhintay ilaa 9 haweena, haweenkaas maxay marka u bateen oo ummadda kale 4 loo ogol yahay laakiin nabiga waa ka badan yihiin. Waxaa kaloo laga hadli doonaa nabiga kaleey salaatu wasalaam salliga lagu salinayo iyo fadiilada laga helayo iyo xijaabka sharciga xukunkiisa iyo axkaam kale oo ayaduna la xiriirta. Suuraddu waxay ka warramaysaa ghazwatul ahzaab, oo suuraddu ay ku magacaaban tahay yaxsabuna alahzaaba lam yadhhabu. Ahzaabtaas marka waa gaalo soo baahaysatay oo ay ugu horeyso quraysh iyo yahuud iyo qabaa'il kale oo madiina u dhowaay sida banu asad iyo qadafaan iyo wax kaloo ayagana maaragtay jarjar ah oo qabaa'il la isku keenay. marka ghazwatul ahzaab ama ghazwatul khandaq labaas magac bay leedahay. ahzaabtu marka waa dadkan soo baxaystay oo gaalada ah, khandaquna waa god la qoday oo salmaan alfarisi radiyallahu canhu uu taladeeda lahaay, nin yacni asagu horay mujaraba u ahaay oo da'diisuna ay weyneed, kana soo qayb galay yacni waxyaala horo dadkan ka wada da' weynaay. Faaris uu ka yimid asagu asra. Marka qadwadaas waxay noo caddaynaysaa sharta iyo sida maaragtay ay isku bahaysanayso oo ay isku ugu bahaysanayaan muslimiinta iyo munaafiqiinta waxa u qarsoon oo ay bannaanka soo dhigayaan qadwadaas. waxaa kaloo maaragtay la sheegi doonaa ilaahay nicmo weyn oo uu u galay dadka mu'miniinta ah iyadoo wax dagaal dhicin, ayaa ilaahay dabaylo ku diray ahzaab. Dabaylihii marka kiciyey oo markay meel degeen ayaa wixii dhamatay dhooyinkii iyo cuntadii iyo dhanba waxaa la tagay dabayl. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تدع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. يا أيها النبي وحلق بالله بالنبي عليه الصلاة والسلام أواق لو أواقي لو أظن أواقي مقع أهل قيمة بدا وأنبياء ذكر أن لو يير تأثير قوة تشريف النبي وقارعة إيو مارتي qiimayn la qiimeeyey waxa loogu yeeray nabinimadii صفته يا أيها النبي يا أيها الرسول أنبيك الله كما أرك إساء نوح لقصوا بالله يا نوح قد جادلتنا ما عصى لوير يا هود يا صالح يا لوط يا إبراهيم لكن نبي مرنا ما أرك إساء يا محمد خدافك إلهي كلام ورحمه فاسنا مركا وشرف قارة والنبي عليه الصلاة والسلام لا موجنا يا أيها النبي نبي قانو اتق الله الله كبق نبي الله كبق لكن تقوى وحله سي وضو سي دائم أما رميستر وحل برارجية مركا الأعلى والنبي جيئة waxaan lagu baraarujinaa ala adna dadkaana loo jeeda hadii nabi maxamed la amray asagoo maaratay loo dambi dhaafay dambigiisa hore iyo ki dambe hadii la amray ilaahay uu ka baqo min baabi awla anaga oo hadii jeer dambi naga dhaca innakum tuqdiuna billayli wan nahari anaga gafayna ya ayuha nabiyyu nabigaana اتق الله الله كعب صوت تقوضي الدائم بلق ابن حبيب رحمه الله نكا سعيري التقوى أن تعمل بطاعة الله إلهي باعدي سواء أنا سميس على نور من الله نور إلهي حقي سكيمي ترجو ثواب الله إلهي ثواب بسادو الرجعين وأن تترك معصية الله على نور من الله إلهي معصيري سواء كتكت نور إلهي حجي سكيم مخافة عذاب الله عذاب إلهي ذوك بغي وإن أوتكت ولا تدع الكافرين قارض إلهي ديدنها أداعي نبي محمد وطلده نهيال والمنافقين إيا قوة أورك قارض كعه أفكر إسلامي ذوك موجنا إلهي ما آمنا وإليه نعرفك يأفكوذي لكن هوس قال لما هو خرسون ولا تدع الكافرين قال هذا حق ديدي لها أدعي نبي محمد والمنافقين يكوى على وشك جرين وقال هذا أورك كاء مرنها مقل هنا لتشن إن الله ألا كان وحوها هذي فرن وحوها أهانا دونا قد نيها عليما ألا كو علمي بدنا دو مديسة إربت وضا وحي قدن بين يسو حكيما قدنا أقواش هذا يفعاش هذا يعني حكمة كل سنين وحق سمين أمجرين إلهي وعليم حكيم مالك أصدقى مدن إن أوامرتي صلى الراعه لا أدعه لقدتك وحق كاريبي ما دام أقيا هاي عربت هذا وحق دمبين إن الله كان عليما وألا كل علم بدن حكيما حدنا مارتي مرتي يا مامل يا مارتي حكمة كل سيئين وحاو جدين يا أماء مارتي سمينة واتبع راع نبي محمد وما يوحى إليك وحي لك وحي وذي من ربك حق ربي وقرآن يصنع الله بدبا إلا سنتنا وحي سيد قرآن قرآن واتبع راع ما يوحى إليك وحي لك وحي وذي ما ولفظ عموما وقرآن يسمى كان ما يوحى إليك من ربك ربي إليك وحي وذي راع من قرآن وسنة إن الله كان وهذا بما تعملون وحصمين إنسان خبيرا ألا قمت وذا يسلك وذا خبرتي أقانو له فلا تخفى عليه خافية وحكار صلى الله وتوكل على الله إلهنا تلسارا وارماها قوتا هي احواشها الالهي طلب اديبه مالك لها هذه اصاب عيرصا توكل على الله الهي تلسار وارماها قوتا وكفى بالله الله كغفلا وكيلا مد الله تلسار تارماها اما وكيلا شاهدا هي اصاب كغفلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ayda saxayka hada shaqaytaas hadaan akhrinay quraysh baa wax dhig jireen nin waxa jira la yiraahdo dul qalbay laba qalbi buu leeyahay oo wax ilayeen min xifdigiisa iyo garashadiisa ay zaa'id tahay marka arrinkaas waxa leeyahay in isa jirin qof laba qalbi leh ama laba wadna leh bal cadeyn qisaskan ka sheegan waxaa ka mid ah ninkan Badar ayuu dadkii soo jabay oo ka mid noqday markuu soo jabay buu dadkii soo carar oo ka mid ahaay ilaa Maka markaa soo orday labadiisa kabaad midna lugta ugu jirta midigta ah midii kalena gacanta bidixda ay ku jirta markaasay yiraahdeen Quraysh ninkii dalqalbayna yimid nin kale ma wareysanayna ninkaana maskaxdiisu fiican tahay laba qalbi leh bal ka warranayeen waaqacadii Badar wixii uu sheegay oo kabahana maxaa dhacay lugtaada bidix waa eber waa maran tahay maragga shamoogiyo saana ku arag aw labadii qalbi marka halka xabba kaliya xataa xabba laguma hayo marka laba qalbi ilaahay dadku ma ku sameeyeen maxay ilaahay ayaa isdardari lahaa midkan hadduu wax ku qabto midkii kala burburina ma jirto marka waa kharaafo ma jacalallahu ilaahay ma yeelin lirajulin min naagsada min qalbayni laba qalbi ilaahay ma yeelin fii jawfihi laabtiis laabtiisa ilaahay iyo faraadkiisa ma gelin laba wadno ma leh hal xabo ma jacalallahu alla ma yeelin lirajulin min qalbayni fii jawfihi laba qalbi uma gelin xabadka وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ إِنْتَا كَلَى وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ أَيْتَا سَنَوْحِكَ اللَّهِ سَا ذِهَارَكَ وَحْلِي رَهَذُ وَنِنْكَ حَاسْكِ سَوْكُي رَهَذُ أَنْتِ عَلَيَّكَ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ سُوْحِ لَوَحَا إِغَلَمْ مِتَّهَي hooyada dhabarkeedo kale ama duudkeed ee dhaari bal soo qabtay uu yiraado gacanteeda iyo caloosheeda iyo aslamid hooyada ma aha ayay haduu yiraado ama walaal yiraado ama maxarimta dhan aslamid ayay marka furitaan ka helaagtooda jaahili marka sharcu furitaan kama dhigin hadalkaas haduu yiraadana waxaa laga ratibay oo laga waajibiyay kafaar oo suuratul mujadila ay noogu iman doonto حوكي. وما جعل إله ميال أزواجكم حاسسكين ألا إيه وانكاسو تظاهرون منهن الظهار إسان ونظركي هو يدع كشبه إسان أمهاتكم هو يدع كل إله يتمنعين وابين وركاس سيدة سورة المجادلة عبد إسان ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وهذا الله إنكره بان هذا الكاسر لأن هو يدى إلى إغلام التعالي هو يدى كلام المعنى هو يدى الغب النائي لكن يعني وحوجة إلى هو يدى كوما بنانا إنا قرستي لكن هو أنت الغب النائي إنا قرستي هو يدى كوما بنانا marka in la soo akeeyo la isku shaboomo ma wama jaala ilaahi mayelin azwaajakum haasaskiina allaahi hawankaas oo haasaska tudaahiruuna minhunna adhihaara isana leedii anta calaya ka dhaari ummi tudaahiruuna iyo tadhaharuuna iyo tadhaharuuna iyo tudhiruuna inta wa afar qiraa tudaahiruuna way jirtaa تظاهرون واجرتا تظاهرون تظهرون أفرق روا وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن هو أنك أظهار إسان الذين أنت عليك ظاهر أمي أمهاتكم هو يمكن معها إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم هو يضغطي كل شيء نأكد أن أجنبي هذا هو قرستي لكن كفارة دي هالكاس نقول ما نسى سورة المجادلة وفكي سلا يرادة هذا الكاس أصبان هو أنت أتقل أيوه حليه inuu kafaarada bixiyo cid quraqaba adu waayo yaani maarta sitira miskiira loo bilaabo tataabic inuu saamo faakada wama jacala adciyaakum abnaakum midaanna waxay tahay maqsuudkeedu wuxuu yahay ilmihii adiga aadan dhalin laakiin aad isku tiiriso tiri aniga maaragtay wiilkaygu yahay midkaasna waxaa la leeyahay wiilkaagi ma aha jaahil waa jirtay xataa nabiga kaleey salaatu wasalaam Zayd ibn Haritha muddo waxaa loogu magacaabi jiray Zayd ibn Muhammad ilaahay ka soo degtay ma kaana Muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasuulallahi wa khatamun nabiyyin laakiin intii ka horeysay Zayd ibn Muhammad markaas marka hawaantii uu aabuhu u guursada wiilkan waxay la mid tahay hooyadiisa kale ma guursan karin adaguna wiilkan gabadhiisa ma guursan karin laakiin arrinta waa la joojiyey oo waxa lagu bedelay in aysan wiilkaagii ahayn oo naagtii adiga aa furtid ama ka dhimatay u guursan karo adigu naagtiisa aa guursan kartid bal nabigu wuxuu uga guursaday si loo baabi'iyo caadadaas iyo dhaqanka jaahiliga Zayd hawaantii u furay Zainab binti Jahsh oo nabiga maartay inay eedadiisa ayuu nabigu guursaday markii Zayd u furay suuradana ugu maanta wama ja'ala alla mayyelin adciyaakum kuwa laydinkugu yeerayo waa jamcu da'iyin midka laydinkugu yeerayo abnaakum caruurtiina alla kama dhigin oo sida naagta hadda hadhaysay yaani hooyadayba igala mid tahay hooyada maaha wiilkaaguna wiilkaagi maaha wiilkaagi maaha wamaa jacala alla ma yeelin adciyaakum kuwa laydinkugu yeeri jiray abnaakum caruurtiina alla kama dhigin maqsuudka marka waa nafi la diiday tabanigii yaani dadku ay samayn jireen ذلكم قولكم بأفواهكم ذلكم أرنكاس أو إدعاها إلما كدغتان قولكم بأفواهكم إياها وانت لابتقيدا غير كشبه ذي لبضب ونغرس ذلكم قولكم بأفواهكم وهذا الأفكنا كتر هذا هو حقيقة مره وآبان لمن مكينا يسو ويلكان عون نغتيد haya nimana hawanti kuma noqonayso wallahu yaqulu alhaqa alhaqa ayu leeyahay cadaaladu ku hadlaya wa huwa alla yahdi sabila wadana dadku ku hanuuninaya siraatul mustaqimta wallahu yaqulu alhaqa haqbu alla ku dhawaaqaya cadaalad wa huwa alla yahdi sabila wadana dadku ku hanuuninaya haqa toosan ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله ادعوهم ugu yeera kuwan aad wiilka ka dhigateen markii hore li aabaahim aabayalkoodi xaqiiqada ugu yeera Zayd ibn Haritha balalay Zayd ibn Muhammad laba dhahay ادعوهم لآبائهم وكوي ان soo sheegnaa ma jacala adciyaakum abnaakum kuwa saw wax leh aabayalkood ugu yeera kuwa aabayalka oo loogu yeero ba aqsadu inda Allah ilaahi aqtiisa taasa cadaalad ka ah iyo garsoor aqsad wa cadaaladu qasada markii ilaahdana waa jawd wa aqsidu inna Allah yuhibbul muqsidin cadaaladu wa mal qasituna fa kanu li jahannama hataban wa jawd taasa marka Allah ficilkii baa kala gadisan aqsada wa cadaalad qasada wa jawr ud'uuhum li aabaahim aabayalkood ugu yeera ilmahan kuwa yeeristaas aabaha lagu yeero baa aqsadu cinda Allah ilaahay agtiisa kaasa cadaalad ka ah oo sidaasaa la rabaa in loogu yeero fa وإن لم تعلموا آباءهم أبا يلقوا ذي مكاداد الأغينين وإن ما هو الله هلأ مثل ما الله هلأ فإخوانكم في الدين ومواليكم لا أصوى دافرا وأولا الكين وأخي في الدين أما وإن ما أدار ومواليكم لا أصدريك وكفرا فإن لم تعلموا آباءهم مرك أبا يلقى ذاتك إلا هو يرى أسرع هو يدد قد لو يرى أرنتاس صحما كسر جرت المحدثين ترق لو يرى هو ينقض لكن معرفها باللغة دقية إن لغة أقوض قاركونا ويدين جرم مالك إن قفك لو يرى أبيس سلاسة صحة الدنيا آخرة با. آخرة نوحان يعني حديثة قيمي إن للاي هاي فلان ابن فلان هذه قدرة فلان ابن فلان قيامته إن لك كان أيه والله إنك هو أيرتي هذا الهبل مركه هو يوحد سكوتي يا مره لكن على يا ولد هذا مركه قارك ومرك اللي دوجا إلا يلا هذا يعني هو يسمع لي هذا حتى هو يبغى يقويسه وعلى ابن حواء أيه يدي لو تيجي أصل مره عم جرا أبغى أقول لو ويا لكن هذا اسمه جرتلا فإن لم تعلموا آباءهم أبا يركوا لهدادا أقواننا فإخوانكم في الدين وولاليهم دين كذلك هو ولالة ومواليكم وإن ما ذردين نقول يا ريا أخي يا ابن عمي سيصل لي وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وليس عليكم جناح كركين الدم بمسارنا فيما أخطأتم به ويأكو قفتاه هذا اللوذان وابي وحنا هنا أدو يرتد وحوا خضأ أص لغو ما يسكت ذيك كاتاي خضأ وآدم نارت أكسن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخضعنا أخضعنا مركوا وصغف أكسن لكن مخضئ مرك الإرادة وأخف أكسي شيء مخضئين مرك الإرادة وليس عليكم جناح دم بكركين معها فيما أخضعتم به وإياتك قفتان أدور أبين أداتنا فلان ابن فلان وآبه أسنهين وحبله ما يستوف وحرجك دم بكواليك قاضي سيد آيات صدعنا آخريني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن ذنب وحساري هاي ما تعمدت قلوبكم وهي قلوبتنا يقصده وكسد اعتراضي قف كان أبيس قف عن عين ويرتب وذنب له ولما حديث قال كل حكوا تميت إن أرنتاس أي خطرت هاي ونبي عليه الصلاة والسلام وكدي حديث صحيحة لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم يعني أرنتاس كفري كينيسا ثلاث في الناس كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم حدقها أقول راب دانا فاليا يحاس ميت الله برارته برارديق لها دليلية هاي كيف هم برارديقين حرام شرعي دون تواويهم فأنا بالله هذا الآن أنت أبرر ديقنا طور سنة موتنا دور هوا حلو أبرر ديقا هي نصر كواحد لك الشيء هذه سمالي أبانتا تتكلم يقول نقاس نصر لما هو كنساس وياه كان وحاس وأرين خطرة ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن قلوبتين وحي أقصدي أقصدي كاستم بما سارا وكان الله الله وحبا هذا غفورا الله قافت بضمع يوربتكي رحيما هدنا دوما يسألنا حريسانا وإن لسكت دايضتك وحيايسا أقسم من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر وفكي أبيه سقفانا وأبتر صدا أصدق أقب وكفرنا على قفنا نصف كيسو كبح صدا نصف كلا أو قلبرك قفتاس dad kala dhaxlay dad kala maxarim u noqday mid ka ka bax soo waan si sahlan ay maartay arintaas u sameeyaan dad la wax u leeyo tarobeen aga la tarobeen mana soo qaadu ka bixin hatta in la iibiyo lama ogaan sax digo iib yimina ma gal waa u dhalatay ilaaha ku dhaliyo bis ku qanac mar laakiin anoo reer waxa lagu diiday waxa talownay qolo fulana ku biirnay dambo ilaaha dal yaqaanaa dad badan Soomaalida allee bani fulan waxay waa hore soo dalaabeen oo ay maartay dadkaas ay u galeen wal yaqaanaa hebel hebel iyo reer waa arin khatar wallahi aleykum.